الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الصحابة على غزوة مؤتة، بعث 3000 شخص إلى بلاد الشام. 3000 شخص اجوا ووقفوا أمامهم في 3 روايات، رواية الكفار كانوا 150,000، رواية 200,000، رواية 300,000. بعث 3000 لبلادهم. سيدنا زيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأمير زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. لما وصل الأمير سيدنا زيد هو الأمير، وجد السهل والوعر معبى عالم وفي بلادهم، قال لازم نبعث الى صلى الله عليه وسلم نستمد منه ناخذ المدد. قال له سيدنا عبد الله، زيد انت جاي لهون ليش؟ جاي لاحد الحسنيين، اما النصر او الشهاده. قال له صدقت. نزل للميزان قتل، نزل بعد سيدنا جعفر قتل، نزل سيدنا عبد الله رواحه قطع اجرين حصانه وتلف حاله، يعرف حاله بده يقتل لكن قتل ما شاء الله. الى ان قتل كمان، قتل 3. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه جمع الصحابه، قال له نزل زيد قتل زيد، تزرف الدموع من عينيه. قال اخذ جعفر قتل جعفر، قال قتل جعفر، زرفت الدموع من عينيه. قال اخذها عبد الله بن رواحه، قال قتل عبد الله بن رواحه. عم شوف الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينه لمحل بلاد الشام وعم بخبرهم الامر الواقع. قال قتل عبد الله بن رواحه، اخذها سيفا من سنون الله المسلول. سيدنا خالد كان هداك الوقت مسلم، صار له ايام مو كثير، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم معهم. سيدنا خالد كان مش شجاع، عنده قوة تعليم وتعريب بالحرب. ساوى صار بدل، لما نزل صباحا مثلا الميمني حط ميسرة، اللي من هون حطهم من هون، والقلب حطهم قدمه، القدمة حطهم بالمؤخر. بدل، إذ ظنوا الكفار ظنوا إجاهم مدد، لأنه اللي موجودين من هون هدول ثانيهم إجاهم غير شكل، وهدول غير شكل، وهدول غير شكل، كل يوم يبدل شكل. هدول الكفار وقع في قلبهم الرعب، قال له بضرب علينا كماشة وبكم شو لك يا أسلا 3000 وفي بلادهم. قاموا انهزموا الكفار ورجعوا انسحبوا عن زئزن الصحابة رضي الله عنهم بتدبير سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. فشاهدنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة ما يقولوا نحن بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم لازم ننفذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهيك المرجع لما بقوم امر ولك لا تدخلوا عقليات كل فازي، لا كان دخلوا عندهم ما ضل عندكم ايمان، الايمان بده يكون بالغيب. هلا بقول لك والله انا ما فهمت شلون صراط، شلون ميزان، شلون جنه، شلون نار، شلون خي، اذا كان عم بتقول شلون وفهمناك يا اعلم اصبحت مالك مؤمن. المؤمن بدك تؤمن بالغيب، هيك قال نؤمن بذلك. وهي ما بقدر عليها كل فرد، ما بقدر لصاحب القلب، صاحب القلب الطيب السعيد الحقيقي. قال لك فينا ايه ما فهمت هي ايه معقول؟ بقول لك ايه شو صراط حد من الشعرة ايه هذا شو بيصير؟ ايه وميزان اعمالنا المياه شو بدينا؟ ايه فهم قلنا ايه اذا فهمناه عقلا خرجت عن كون ايمانا. الايمان مربوط بالغيب، يؤمنون بالغيب. فاذا كان بدك تدركي وتعقلي اصبح مالك مؤمنة بالله ولا برسول الله. افهموا هلا كلام اهل الله مين بعقله؟ بعقله اهل النور، اهل اللطف، اهل الصدق. اما هداك قال لك ايش الكلام بكو، والله هذا اسطورة العادي، هذا معقول؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط، سم الخياط الابرة، حتى الجمل هذا الجمل الحبل الغليظ اللي بربطوا فيه السفن سيدي غليظ يغلظه، هذا بيدخل في سم الخياط. عقلا لا يدرك، هيك قال الله. نعم سيدي نطلع على الله، لا اغرب من هيك، كنا نطفه وجعل هذا الانسان العظيم فيه هالنطفه اللي هي نطفه صغيره لا تدرك الا بالمكبره، جعل منها مد هذا الانسان. هناك في عالم السمسمه من قيس بينه وبين الانسان، سنبين لكم عالم السمسمة. الحق لما خلق سيدنا آدم عليه السلام زاد منه شيء قليل، خلع منه النخلة، النخلة عمتنا خذها ابو الادم. هلا النخلة اذا واحد قطع راسها من فوق بتموت، باقي السجن لا بيكتحول، الا النخلة عمتنا اخت ابونا. اكرموا عمتكم النخلة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول النخلة اخت ابونا. زاد من النخلة شيء مقدار السمسمة الصغيرة، الحق فتح من هالسمسمة عالم اكبر من عالم الجنان، اكبر من عالم السماوات، اكبر من كل العوالم، ولكن هذا العالم لا يدخله الا العارفون بالله. وين داخل يا استاذ؟ طب رجع هذا العالم ما بيدخله غير العارف بالله، غير العارف لا يدخل مهما جاب من صحات عبادات وعلوم، لكن ما بيدخل بهيكله، مش لهيكله، وبيدخل بالمعرفة اللي الله عطاه اياها. هناك في بلاد، بلاد هناك للعالم، هذا موجود في هالعالم بناتي، موجود في عالم الدنيا، هذا امره عظيم. بيجي الانسان عقلا ما بدركه، شلون بيجي العالم؟ مثلا في ملائكة بدي اتعلمكم الملائكة، للعارف بتعلمه كيف لما بده يدخل على الله والله ليس بجهة وليس بجسم، شلون بده يعرفها؟ هي ما هي مسألة عقلية، بده يعلمه كيف الدخول وكيف الوقوف وكيف الخروج. ايش بعلمه الملك؟ مو بقوله، بحاله. الملك واقف، واقف وقوف ادب، لا يعرفها ولا يدركها الا من ذاقها. إيه طيب عجب، يا هل ترى هالعالم هذا العظيم عالم السمسمي اذا حطيناه مع اخوه الكبير وهو الانسان، نحن خلقنا من الطينة، عمتنا النخلة خلقت مع اي مقدار شيء قليل، السمسمي كلها من الطينة، كلها من طين سيدنا ادم اللي الله امر ابليس وابى واستكبر وكان كافرين. عم بفرجل ابليس لك، تعال شوف على السمسمي يا خائن. قال ابليس، قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه. ليش؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا ما شاف غير الطين، السر الموجود في الطين هذا هو اللي قطع قلبه، قطع قلبه النهايه بده يصير خليفه، خليفه الله في الارض. هاي اللي طوشته واجا الحسد، واجا وحدة صار لزمان قديمة 20-30 سنة. ايه تجي وحدة مسقاة تصير قاب، تصير هي المقدمة هي المهذبة. يا الله من اسماء الحكم العدل بناتي، الله سبحانه وتعالى من اسماء الحكم العدل. هي اجت صار يوم او يومين او ساعة، لكن عند استعداد كلها صدق، كلها نزاهة، كلها عفة، كلها حقائق فضائل. ثم تسبق هذيك تسبق، بقى ابليس مثل تمام اني انا صلي 9000 سنة ايه عمال اعلم الملائكة انواع العلوم وانواع العبادات، ايه وهلأ تأمرني اجد ادم اللي خلقته صار له 40 سنة مخلوق من طين ما كان يشوف غير الطين، بالروح يعدي عليه. هل اتى على الانسان حين من الدهر 40 سنة لم يكن شيئا مذكورا؟ الله ما نفخ فيه الروح، حيطه وصور ادم ومحطوط، هذا جسد ابليس بالروح وبتجي يضربه في اجره، قال له انت بدك تصير خليفه وانت بدك تصير احسن مني، يضربه قال له بفرجيك والله، يخرب بيته مثل ما الحقائق من قبل ما يؤمر بالسجود، يضربه في اجره بالروح وبقول له انت بدك تصير خليفه؟ انا اللي صليت 9000 سنة ما اكون خليفه وانت هذا اتهام ولا من لله؟ لكن فهموا بلاتي، لما الشيخ العارف بالله بيحط واحد بمرتبة لازم كلياتنا نسجد، لأن العارف اسمه عارف إن محمد صلى الله عليه وسلم بعث 3000 اتقاتل 300,000، هي وراء العقل. لك شو بده عقل وما عقل؟ الله أمره، شو بده الرسول؟ وما ينتهوا عن الهوى، وما على الرسول إلى البلاغ. محمد صلى الله عليه وسلم ما عنده من عنده، قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال له على الانفك ستنا عائشة، ما الرسول خبى ابدا مثل ما بامره بده يساوي. فمحمد صلى الله عليه وسلم بعد 3000 اتقاتل 300,000، معناه 3000 بدها تنتصر على 300,000. لو كان الحرب سجال، بده يموت منه اللي خالف امره. ثاني شان الشهادة كانوا يطلبوها، ونحن نطلبها دائما من الله، لا يميتنا من الشهداء، يطلبوا الشهادة. يقولوا يا رسول الله لما يبعثهم الى القتال الى الجهاد، يا رسول الله ادعو لنا بالشهادة. والعائبة للمتقين بناتي، والعائبة للتقوى بناتي. الكلام عند الاخير، في وحدة بتكون صالحة بعدها بتفسد عند أبي الموتى بقليل. لا يا باطل، راحت العقبة عند الأخير. ده الكلام بيقول الكلام عالتالي، الكلام عالتالي. فهمتوا بناتي؟ فاللي بتشعر من نفسها في نفسها حسد، في شيء في بعقلها، هذه تجي للأطباء، أطباء الأرواح بيعلموها، بيهذبوها، بيداووها بالطيب، بتصير من أطيب الناس. كان سيدنا عمر وغير سيد المشركين كلهم كانوا على الشكل، لكن لما جاءوا عند الطبيب، الطبيب الحقيقي الناصح وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم صاروا من الأكابر. لما استسلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا في بعض مرضى بيجي عند الطبيب بعينه بيقول له أنت فيك الداء الفلاني لكون كذا، قال له لا أنا ماري هيك. قال له يا أستاذ جاي عندي ليش أنت؟ مو جيت الدواء تطفر؟ إيه أنا ظهر لي داءك مع كذا، داء ما بنفع يعني سموه مو كويس. المأخر هداك، قال له بنقص تنزل منزلتي عند الطبيب وعند الآخر. إذا قالوا خيريت قد أكون هالداء مغير شيء، قد أكون من برد أو يكون من شيء أو يكون إشياء. شاهدنا بين إيدين الطبيب يقول لا ما فيني هالمرض. يخرب بيت سنتك، عم بتقاسي الليل والنهار منه، شو ما فيك هالمرض؟ وليش حطيت كشفية؟ وليش جيت؟ فالطبيب المريض بده ما يستسلم للطبيب، لا يجي لعنده ولا حط كشفية. لكن بنصحكم مو كل طبيب تسلموا حالكم، لا تسألوا عنه زيد وعمر وبكر، لا تسألوا اللي طاب. هلا الشخص بيكون دار 20 طبيب وما طاب اللي عند هالطبيب، وهذا يقول الطبيب أدنى الأطباء. لا، الداءات لهم آجال مثل آجالكم تماما. إن كان شيخ الله يرحمه في مصر الشيخ محمود السمكري، هذا شيخ علم على القراءات السبعة وطبيب ثلاثة، وكان من أجمل الناس رحمة الله عليه، وعلى السنة كله على السنة، كان بيني وبينه محبة مودة. هذا بعثوه مفتي على الجاوة، ايام الاتراك كأنه بعثوه على الجاوة مفتي لهناك. في الوزير له بنت اخت، بنت اخته مرضاني وعجزت اطباء الملوك. لما اجى الشيخ محمود افندي السنكري قال للوزير هيك هيك يا استاذ يا سيدنا اذا بيمكن الدواء، قال له جيبها جابها. قال له بسيطة، بعد ثلاث ايام الطيب بعطيه دواء ثلاث ايام الطيب. اخ كنت دي الطيب الشيخ كان هذا الداء له ما بعرف 40 يوم عادته، مهما اعطوه دواء ما بطيب الا 40 يوم. هذا بقى له ثلاث ايام، قال له هو انا بعطيه دواء ثلاث ايام ايش عم تقول؟ قال له ايه بالفعل طابت. قال له والله لازم نعطيك اياها، لازم تاخذها زوجها بالفعل تزوجها. يحكي لنا على القضايا اللي يعملها. بعد الجاوة ما عنده اللحى، كله سرد سرد مرد ما في. وهذا دقن طويلة، وقال لي بيوتهم حيطان نقصات. قال لي قالك وما بتسمع قرابينك، وانا بشوفك وانا بعرف انا بكاشف. الله يرحمه كان انتك يا رحمة الله عليه. قال لي انا اتخبى اشوف وين تطلع تروح اجي. قال لي اليوم رحت على بيت فلان استبدأ، لكن قال لي تخاف مني خوف الاحمر من اللحية، هذول اللحى ما تفهموا اللحية. هكذا شاهدنا مشان الطب قد يكون عمره 40 يوم او 20 او 10 او 5، داروا 20 طبيب. والاحسن بناتي لا تتركوا طبيب وتلحقوا لي طبيب، هي وجدناه ونحن صغار. لما بحطوا الولد عند الخوجة او عند الشيخ ما بفتح عليه قوام، بياخذوا على شيء اخر، برجعوا من اول بياخذوا على شيء اخر او على خوجة. 20 تهدير خوجة هو بقى في ارضه، لا خلوه عند خوجة او عند الشيخ، عرف فين وكيف يمشيه. وكذلك المريض لازم يكون طبيب، ولكن اساسا لا تسلموا كل طبيب. بدنا قضيه الحجاز كل واحد بيجي بيقول لي قال لي من مطوفه؟ قال له ما بنعرف الساعه. قول هذا المصوف بيعطيني كروتي، هذا كذا كذا بمدحه، ايش بفهم انا؟ صاحبه صديقه بده ينفعه، اكثر هيك ما في. وهيك الاطباء بيكون الاطباء المرضى صحيحين، عجزوا 20 طبيب وما طابوا، طابوا عند واحد او امراه او امراه بدويه، بمجرد ما بينته القضيه في من انت طابت، لا قد اكون صابت، يعني العصا صابت الحجر مو الحجر صابت العصا، وهكذا. لا اول كل تسأل على الطبيب الماهر، الطبيب الحسي او المعنوي، قبل كل شيء قبل ما تستسلموا. واذا اقر قلبكم على طبيب حسي او معنوي الزموه، مهما كان يكون الزموه، الزموه مده هي بتظهر. ان كان طبيب حسي قال لك انا كليت ما تم عندي، انا ما وقت اعرف لهون اكثر ما هون، بقول له دلني وبدل على الاعلى منه، بس شخص من اللي ما طلع معه شيء. وان كان طبيب روحاني الزميه واعتقدتيه وخدميه مهما كان يكون. ان كان كذاب تظهر لك من اماراته سيره حب الدنيا مسائله تظهر لك انت، ثم اعلى من ذلك الله برمي بينك وبينه، بينك وبين الشيخ، شيخ الروحاني. ليش؟ لان الشيخ ما في اهليه وانت فيك اهليه، اهليه عاليه وقعت معنا، عم نحكي كل اللي وقع معنا، بيجي برمي بينك والله الحق بهيئ لك، ببعث لك شخص من بلادنا او من غير بلاد، يا بياخذك يا بجيبه يا بجيبه يا الى اخره. امرأة بنت من البنات في بلاد اوروبا، هذا شيء من زمان موجود، هذه البنت بظهر حد عارف من هالبنات، شافته ما بتعرفه، بمجرد ما وقع النور على عينيها طلبت في نفس الاسلام، لكن ما تعرف تسلم كلهم، وابوها الملك بذاته كافر وكله كفار. شلون بتسوي هي؟ صارت تشتغل بها الى ان صار مع مرض. ابوها اذن للملك انه مرضاني، ما تحكي له ما تحكي تحكي له. بعد صار يجيب الاطباء ما يطمعوا شيء، هذا شيء وهذا شيء معنوي. بعد قال له للاطباء اللي بده يجي يدعي حاله طبيب وما تصير تحكي له بقطع راسه، انه هو شرط اساسي. يوم ايام واحد من اهل الله نايم في بلاده، والا في المنام بخبروه قوم روح الى البلد الفلانيه ونجي فلانه من الاسلام. هذا اخر الضربة الام مشي ركب وراح، توصل للبلد، البلد كلها كفار وابوه هو الملك. هذا داخل بيت الملك ولا واحد قال له وين رايح؟ قال له قال بنت الملك مريضة. قال له وين وين رايح عندك؟ كو اذا كان ما طابت بقطع راسك، هيك الملك شرط. قال له ايه فهم القضية؟ قال له ايه بقطع راسي. دخل لعند الملك قال له قال له بشروط كو اذا ما طابت؟ قال له نعم. قال له لكن بشرط ما حدا بدخل لعند الله وحدي. قال له مثل ما بتريد. دخل هي مش شطحة بالفرشة، هو فتح الباب ولا تقوم تشوف حالة مثل البرق. قال له وينك لهلا؟ وين؟ وصارت تبكي. وين تركتوني في بلاد الظلمة وفي بلاد الكفر وانتو هنيك في بلاد الاسلام؟ وصارت تحكي مع حكي وتبكي. ايش بتريدي؟ قالت ايش بريد؟ يعني بموت موتات بين اهل الظلمة وبين اهل الكفر، اخذني لبلاد الاسلام. قال لي شلون بدي اخذني؟ شلون بدي اطالع هيك؟ بين ايدين ابوكي، بين ايدين العسكر، بين ايدين. قلت له ايه اللي جابك ياخذني؟ قال له صدقتي، قال له صدقتي. اخذ مشى ولا حدا شافه ولا حدا، جابني بلاد الاسلام وكانت من الصالحات في الفاتحه. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك. نتكلم اليوم على قضية الحج، لأنه ما تم معنا وقت مشكلة كم درس. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال قتادة لما أمر الله عز وجل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطفى، أمر أن يؤذن في الناس بالحج، نادى يا أيها الناس

قال بده ما يجعلني انا خليفة، قال بيجعل هاد هاد اللي سيدنا ادم لما خلقه خلقه الجسم بدون روح خلاه 40 سنة. هل اتى على الانسان، يعني قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، خلاه 40 سنة وكل ما يعدي بالراحة بيجي يضربه في جريه. قال له انت انت بدك تصير خليفة؟ والله لا اعمل وما اعمل فيك وبجريتك وبالراية بالدنيا تحرك الشيء الموجود جواته. فالحق الشيطان دخل في اذهانهم اذهان الملائكة انه صحيح يا اخي يا اخي كان هذا مفسد ومسفد وعنده كذا وشرور. من هنا الحق جعل في نفسه في نفس الانسان في ذاته يعني في طينته يعني باستعداده التقوى والفجور. قال ونفسا وما سواها، قسم نفسا تعظيما وتكريما وما سواها، سواها له للخلافة فألهمها أي بيّن لها فجورها وتقواها، بيّن هذا فجور ونهاها عنه وبيّن هذا التقوى وأمرها به. هو للوجود قائم بين الأمر والنهي. قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا إن فضل على الملائكة صار، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ما عندنا استعداد المخالفة أبدا، لكن نحن عندنا استعداد المخالفة وما خالفنا أو خالفنا ورجعنا كما فعل أبونا آدم عليه السلام. نهى الحق عن أكل الشجرة ولكن أكل من الشجرة، بعد ما أكل اعتبر حاله عصى فتاب وأناب وبكى وانكسر وزل واعترف. هذا كله مشان نحن نقلد أبونا نسير على سير أبونا. لا بقى هون قريب على المدرسة لا تمشي انت ولي قدامكم مدرسة علم. فالحق جعل في سيدنا آدم الفجور والتقوى، أمرنا بالفجور بالتقوى ونهانا عن الفجور. قال قد أفلح من زكاها بقوته، أنت خير من زكاها. نحن ما عندنا طاقة لكن أمرنا وقت البيوت من أبوابها نرجع إلى الله بذلنا إلى عزيزنا جل جلاله وبعزنا إلى القادر وبفقرنا إلى الغني وبضعفنا إلى القوي جل جلاله. هو الفعال المطلق ليس نحن، علينا النية علينا الرجوع علينا نأوي علينا نأتمر علينا ننتهي. وهذا هو الإنسان فقط، لا بخصلة بالقضاء ولا بالقدر ولا بالمشيئة ولا بالأراد، هذه مصاف التوحيد مصاف الذات إليه. وهذاك علينا خفي غير، يعني كلنا بشكنا أمرنا نأتمر نهانا ننتهي. فلربما إذا أمرنا ما أتمرنا أو نهانا ما انتهينا لربما نعتبر ونعترف أننا المخطئون. بس اعترفنا مخطئون نجحنا كسيد آدم عليه السلام رماه الاثنينات. الله سبحانه وتعالى من رحمته رمى اثنيناتهم، اثنين ابليس وسيدنا ادم. ابليس ما كان ابليس يامو، كان اسمه عزازيل او الحارس بالايش بالعربية اسمه عزازيل، رئيس بقي 9000 سنة رئيس الملائكة يعلمهم انواع عبادات وعلمهم. هاي كلها مشان تفهموا حالكم، لا تتكلوا على عملكم. اذا الله من عليكم بالعلم او بالعمل او بالتقوى او بالمجيء على الدرس لا تشوف حالكم، هو اللي من عليكم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذاتي هاي ابو مرة كل شيء عمل منيح الا هي نسي نسب اليه. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من؟ قال انا خير منك. ليش؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. طب طب انا خلقتك وخلقته وانا عم بامرك مع كون الامر بالعكس. لو كان عنده ذره من العقل من الحق مين مين بالاحب الحق ان يقدر، وهو العزيز وهو اللطيف. ابليس كان عم بدي حاله انه هو من اهل النور ومن اهل اللطافه ومن اهل العلو، فاذا هو حق بالتقيت بالقيام بالامر طالما الحق امره. هلا اذا كان عندي انا اثنين ولدين ولد تقي نقي معي كما اريد، واحد شقي بعيد، لما أأمر مين بده ينفذ أوامري؟ التقي النقي. هو على دعوة على كذاب أجر هو لكن على دعواني هو اعلى كثير منيح. اذا كان انت اعلى لازم احق بالعمل، لازم تبادر. فهموا لك بناتي، فهموا الحقائق. مين الحق بالعمل؟ الاعلى المقدم. انا عتيقه، انا قديمه. وينك يا قديمه؟ وين عمل القديمه؟ وين ايش الادب؟ وين كنت تتبري من كل حولك وقوتك وتقولي لا انا اللي الله اعطاني كله من فضل الله وما توفيق الا بالله؟ اياكم يوم تنسوا نفسكم شيء، اياكم تشوفوا حالكم احسن من صنصر. دير بالك والله بسحبوا عني وعنكم ابدا. هو الوضع، هو اللي اختار. هو اللي وضع وهو اللي اختار. فعلينا نحن، علينا نحن ان نوافق على ذلك وان نشكر ذلك. طالما هو اللي اعطانا قال ان شكرتم لازيدنكم. نحن اذا شكرنا بمعنى عندنا نور، ادركنا سر العطاء وسر الفضل. فمين احق بها؟ هم اهل الشكر، اهل النعم اللي الله انعم بها عليهم. تبين انه الحق اعطانا، مين عرفنا؟ شكرنا، رجعنا النعمة إلى المنعم، مو نحن بقوتنا جبنا النعمة، لا والله. نكون نعتانين ما نحتطين معتنا، نكون جوعانين ما بنحسن لبنا ناكل، نكون إيجرنا إيدنا بوجعنا راسنا ما نقدر فراسنا، إذا ضعفنا ظاهر. لكن الله سبحانه وتعالى تجلى علينا بالقوة، هو القوي ونحن الضعفاء. لذلك في حقائق المعرفة أربعة، إنسان بده يشهد بذوق أربعة، أربعة بذوق أذوق، وأربع المقابل بعتقد اعتقاد. بده يذوق فقره ذوقا إنه فقير، حقيقة الفقيرين. بده يذوق عجزه، بذوق ذله، بذوق عجزه، بذوق الأربعة، ذله عجزه فقره وضعفه، هالأربعة. وبده يعتقد إذا كان هو الفقير هو الغنى، الغني هو الله سبحانه وتعالى. هناك ينادي يا غني أنت الغني وانا الفقير، فمن للفقير سواك؟ الله ما تغيره، هو المغنينا. يا قوي انت القوي وانا الضعيف، فمن للضعيف سواك؟ يا قادر انت القادر وانا العاجز، فمن للعاجز سواك؟ يا عزيز انت العزيز وانا الذليل، فمن للذليل سواك؟ ما تغيره والله. هاي ذوق من ذوق الاربعة، ذلنا وعجزنا وضعفنا وفقرنا، ثم سيري، ثم جهلنا، ثم عدمنا الى اخره. ونعتقد ان الغنى ساري، ولكن هو لله. القوه ساريه، ان القوه لله. الغنى ساري، هو لله سبحانه وتعالى. الاشياء لله، نحن ضده تماما. ليش؟ نحن عبده. الغني عبده منه، الفقير المحتاج اليه، الفقير محتاج دائما الى الغني بذراته ظاهرا وباطنا، والذليل محتاج للعزيز دائما ظاهرا وباطنا حسا ومعنا. فاذا ما زعنا هزو ما عرفنا تعليم لك. تعال هون عادي، انت عم تقولي حالك ناس ملاح ولي. عادي لما عم تزعلي هلا في ناس بتاعوا تمن تدخل الشيطان لجوا تجيب الكسل. فهمتوا بناتي؟ ديروا بالكم اذا حدا فتح تمه سدوه، لا تخلوا دخل الشيطان. خبيث بستناكم، بيقدمكم اتمات، بنعزكم، بعملكم تجوا كسل تدخل لجوا. ادخلوا اذا فتحت تمكم حطوا ايد اليسار افاها سدوه. لكن هذا اذا ما امكن ان تصرفوه. واذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تساءل قط، وهكذا عما نبين على ضعفنا وعجزنا وزلنا وفقرنا ذوقا. واللي بيقول غير ذلك وما في على ما في. لكن يا اخي عم بقول الله ما في، عم بيقولوا هيك الطبيعيين المادين. انا بعذرهم عندي، ما عند الله ما مجدد. لانه العين اللي بتدرك المعاني مفقوده، عين القلب محجوبه بايش؟ بست نفوس. لما بتزعلوا انتوا بتعرفوا بعضكم، لا بتزعلوا من براني، من ابنكم الصغير يا اخي مو الكبير، ايش بصير في حالكم؟ تخرجوا عن طوركم. لما بتزعلوا تخرجوا عن طوركم، راح صار شيطان خالص. ان كان الجدع منكم اللي ما بتزعل. ليه؟ لانه بيستلم امورك هو الشيطان. وكيف بترجي عدوك يستلم زمامك؟ بين على الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوه. لا العاقل بيكذب بيجي الزعل، هذا من كمال الطبيعه. لكن نشوف الزعل، هل لله من استغضب لمغضب فهو حمار؟ نغضب لكن نعمل الله بمجرد ما بظهرنا الحق. قال له سيدنا عمر على سيدنا بكر، قال له صلى الله عليه وسلم وبينا انه بدنا ندخل الحرم، شو بدنا رجعونا بدنا نرجع؟ قال له عمر الزم غزك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال لك في عامنا هذا؟ قال لا. ما اجمل سيد عمر، ما احلاه، بيكون غضبان معبد الدنيا غضب لمجرد ما يبذل الحق وانا بتلاشى. قال امرأة اصابت على ظهر المنبر، ما بالك؟ قال امرأة اصابت ورجل اخطأ. وكسيبة كان يقول كل الناس اعلم منك يا عمر، كل الناس اعلم منك، ظهير فليسي بعد قضايا. هذا ليه؟ دليل النور اللي عنده، النور القوي اللي ادرك ما بقى يشوف نفسه، تبين هو يتبع الحق اينما كان. الحق وين ظهر؟ عند عدوه، والحق صار هناك. هذا له علامة بشارة، تبين عند نور حتى ادرك الحق هناك. ثم زياد على ذلك سلم اليه وسلمه، هذا صار شيئين. فليهنى سيدنا عمر ومن كان على قدم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وانتم بناتي لا تغضبوا لما واحدكم مغضب، الرجل والمرأة. والله بناتي ما بعرف يصلي، لو صلى بركب الجنش قد كم عدد ما فهمت، لو عرف العدد. لكن وين الخشوع؟ الخشوع محل القلب، وهذه الحاجة بالقلب ما بقى لا صلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم بخبرنا من الإنسان من صلاته ما عقل منها، إذا عقل نصه بيعطي نصه، ربع ربع عشر، ما عقل حقه بيطلع بضربه بوجهه بعلقه إياها. وهكذا لا تغضبوا إلا لله. فقاضمين الغيب، غير ما بده يجي تنظروا هذا جاي لله الغيب، لا مول الله. كان صلى الله عليه وسلم ماشي مرة معه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وقال رجل يهودي مسك صلى الله عليه وسلم من هون وخلقه للطول، قال انتو بني هاشم ام المطل ما بتسعوا الحق. هذا صلى الله عليه وسلم كان بيشتري منه شعير تياكله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأجل بشهر بعد 10-15 يوم عمل فيها العملية. سيدنا عمر عينيه زلزلت، يهودي يخلق رسول الله سحب السيف وتقدم مع صلى الله عليه وسلم، دعني اقطع عنق هذا الكافر. قال له احسن ما تقطع عنقه ادي حقه واحسن العطاء. هذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. قال له يا رسول الله هو اليهودي، انا صلي زمان بتبعك وبشوفك على حق، الا انه في مسألة وجدت عندها في التوراة النبي لا ينتقم نفسك، عملت معك العمل شو شفتك ما تعب نفسك عرفتك انك رسول حق، والان دخلت بالاسلام. فانتوا بناتي قد ما بتقعدوا لا تغضبوا اوام. واحد اجاكم بلكي كان في ضعف عقل في حماقة، ايه والحماقة ما هي محبوبة، وضعف العقل ما هي محبوب، ايه بتعبروا مثل ما عملكم بتصيروا مثلهم ضعيفين العقل او حمقين، مو هيك بتصيروا؟ لا اصبروا، اصبر وما صبرك الا بالله. اصبروا لحظات ما بتشوفوا الا الرجل هو رجع. لما بتعملوا بس عملوها لله. سيدنا علي رضي الله عنه كان في القتال وكان احد الابطال حط تحت الضرب سيدنا علي وبده يضربه، لما بده يضربه بزع من سيدنا علي. سيدنا علي رجع تركه ما ضربه، تركه وراح لما يذبحه. قال له ليش ما ضربتني؟ قال له جاي انا قاتل لاجل تكون كلمة الله هي العليا، لما بزعت بدي اجت نفسي خفت لا اضربك ولا مع نفسي، راح رجعت بدي اجدد النية واقتلك. مرة ثانية واحد اخر كمان كشف حورته قدامه وخافه. سيدنا عمر سيدنا علي كان شجاع من افضل الابطال، سأله مرة واحد قال له يا ابا الحسن ما لنا نراك تقتل اي فداء، ما عصي علي احد في العالم ابدا سيدنا علي، خصوصا سيدنا علي. قال له ايه نحن اثنين عليه. قال له اثنين قال له انا بعتقد اللي دعته هو بتوهم دعته اي صنفتين عليه الناس لاش ابدا وهي صحيح صاحب الحق قال اهل الله ايش ميزتهم ميزهم كلهم ببيان قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني امور كلها على بصيره كلها على بيان ما في عندهم بس وليس ولعل وهي ما عندهم سور الظن سور الظن ما عندهم ابدا كل صورة يقين حقيقة فهمتوا بناتي لا تغضبوا بناتي والله بتروحوا لا تروح هذا ابليس غضب غضب يروح 9000 سنة يخرب بيته ما اضعف عقله ما اخفه انه الحق منو اللي عم بقبره وعم بيعرفه الله مو حق جبله يا ابليس ما قال يا شيطان ولا قال عزادي ولا قال حارس قال ابليس يعني عم قوله لك وثبت عليك الامر ان السجود لا يجوز لغيري فانا عم بامرك يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ايش اللي جعل تكبر ام من العالين هدول العالين ملائكه هدول الملائكه العالين هائلين في الحضاره الالهيه محبين عاشقين هدول ما عندهم خبر لا بدو شيء من ادم ولا وجود ابليس الحق ما امروا يجمع فيهم ما صاحين الامر سالوا الحق ايش اللي منعك تكبر الا من العالين ما كذب قال انا خير منه يعني تكبرا ليش انت خير منه منو جعلك الخيرية قال ايه يكون خلقتني من نار والنار من شأن العلو والعلو شأن اللطافة وهذا خلقته من طين والطين شأن الكثافة والوطوء قال له طيب انا خلقتك من لطافة وخلقته من كثافة هو بده بيّن انت بتسمعني لا لا انا عم بقل لك تجدله هذا هو استكبر تبين لطافته لطافة مايمة لطافة معنوية لهم قلوب لا يفقهون بها لو كان عنده قلب أي سر أي معنى أي نور لأدر ذلك لكان كذب وكان أكبر عباده ليش؟ يكون عم بجد بأمر الله عم بجد بالآمر فإن آدم عليه السلام بعد ما صار ونهى عن أكل الشجرة أكل من الشجرة رمت مين هي من الرحمة الى يتينا في الطرفين حتى ما اقول الله تزاغل هلا في بعض ناس يقول ايه مو الله لطيف ومو محكم العدل ما بل على كل حال اخذوا الله ما باخذون رماه بعد ما وقع اكل الشجرة هي كثيرك نفسه مش كثير تاكل شجرة لا والله كل تعليم انه رحمة لان الرسل عبارة رحمة خلقهم الحق رحمة اكل من الشجرة مع هذا اعتبر واعتقد انه عصى تاب واناب وبكى وانكسر وعملنا هي قانون الهي قواعد نسير عليها طريق مستقيم اذا واحد منكم وقع منه مخالفة يعمل مثل عمل ابوه يتوب وينوب ويبكي وينكسر مو استغفر الله بالمسبحة انتوا اهل المسابح لا التوبة جلها الندم اكثرها الندم مثل ما بقول الحج عرفه جل معظم الحج عرفه وكذلك معظم التوبه الندم والندم وين مرتبته في القلب ما هو في اللسان استغفر الله استغفر الله مثل ما قال سيدنا رابع العدوي رضي الله عنه قال التوبتنا تحتاج الى توبه واستغفارنا يحتاج الى استغفار لان من اللسان وين ذاك القلب الطاهر النزيه النفس المزكاه وين سيدنا ادم عليه السلام وقع لكن جبر قال له الحق لإبليس إبليس ما اقتديت في زميلك أبى واستكبر ما تنازل إنه زميله يستعمل حق إجا مسقاء إجا مسقاء يصير آه بجديد هذا صار هذاك من الحقيقة ليش ابن يامو عمال تتهم الله إذا نادى اتهام لله والله سبحانه وتعالى من أسماء الحكم العدل والله بيقول كل الوجود عبيدي الشيطان عبدي وآدم عبدي لكن العبيد قسمين منهم شقي ومنهم سعيد منهم ائتمر ومنهم ما ائتمر ومنهم انتهى ومنهم ما انتهى فسيدنا آدم عليه السلام لما نهاه عن أكل الشجرة وأكل من الشجرة اعتبر حاله حصى ما اعتبر حاله أنه له حسنات كثيرة لا لو واحد اهل الله ميزتهم ما في عنده شيء بيدخل بشيء لو عمل 100,000,000,000 حسنة وعمل خلاف الاولى صغيرة ما بتندغم بيناتهم ابدا هي اسمها مخالفة وهذه اسمها موافقة هذا الحق الحق وحق الاثناء اجملون ما احسنون. وهي علمنا هي من عدد الزوء علمنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سيدنا ابو هريره كان الرسول حدث عنده اموال الصدقه. جاء واحد حرامي كمشوا جاء اول يوم تاني كمشوا بعد من النتيجه ما بيعرفوا من هو. قال له اتركني بعلمك علم وسأل عليه محمد. قال له ايش العلم؟ قال له درت كلام وعندك شيء من الاموال رايت الكرسي ببقى محفوظ من الشيطان وغيره. وما هو بابا للشيطان سيدنا ابو هريره ما بعرف انا حمله انه رجل سارق ومسكه وقال له اتركي بعطيك عهد الله ما بجيك ثاني مره. قطع له تركه. اجى سيدنا ابو هريره اليوم عند الصيام دخل قال له مرحبا ابو هريره كيف حالك مع ضيفك امبارح في الليل؟ ايش قال لك؟ اتحكي اللي احكي؟ هيك الرسول تارة بعض اوقات اذا كان واحد صادق سليم يبين من عنده، ما هو صادق يتجاهل حتى لو سألوا تعلم قول لا اعلم، ان علم من اللي علمت قول لا اعلم، وتارة اقول سلوني ما شئتم، هذا كان امامه صادق مثل الهداية جعل الحق سبحانه في القرآن. على اكثر الناس بيمسكوا آية الأشقياء الكفار وبيجعلوها عامة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو كذب ورب الكعبة. يعني كيف الأشقياء الحق؟ لكن اللي معرض ابني لكن معرض عني استفاد. قريبي سيدنا نوح عليه السلام ابنه قال يا بني كم معنى؟ قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. ابنه مين ما كان يكون لكن معرض عنه، ما هو ابنه قد يكون سلمان الفارسي رضي الله عنه. جاء كان ابوه يعبد النار، جاء من هناك واستسلم نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا ايش حق مثل سيدنا سلمان؟ سيدنا سلمان كان ابوه هو الدقان وهو الغني الكبير ومعبد النار، ابوه فارسي كان ابوه مجوسي وكان يعبد النار وكان هو الرئيس المرجع، وكان سلمان ابنه يحب كثير ابوه. لو كان هو سلمان اسمر اسمر كثير، يوم من الايام مطلب من ابوه في عنده قريه من القرى مغمضه ونايمه كثير ايش من اللي انت؟ قال له بابا بدي انا اروح على القريه تاذن لي؟ قال له باذن لك ساعات خصوصيه قد ما تحبه وتقي معي بحاسبه على الصغير والكبير. قال له وما بيعرف سلمان سلمان ما بيعرف شيء، رجل سليم سليم القلب سليم الصدر. هذا هو طالع من بيتهم ما كان الاسلام ظاهرة، كان دين النصرانية دين سيدنا عيسى، كان الاسلام ما ظهر ما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. كان عدى ولا سمع من جنب كنيسة وحكي وكذا وكذا، قال له خبر ايش هون؟ ما بيعرف ما بيطلع من برا. قال والله هون الكنيسة محل العبادة التعبد للمسيحيين. قال له ايه بدخلوني ادخل بتركوني ادخل؟ لانه هو ذاتيته قلبه طيب صحيح بعيد ذات هذا الفيلم هذا وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. دخل لجوا عجبه عبادة وطاعات ايش من اللي انت؟ سألهم ايش شعباء دينكم؟ شو قالوا خزينا نصارى. سألهم عن النار قالوا من هذا المجوس هذول كفار هذول كذا مشركين قنعوا فهم انه هالدين اللي هو عليه دين فلتان دين مجوسية. قال لهم انا وين؟ مين في عندكم؟ اامن اسلم له اطيئة خبزية نصرانية ما كان اسلام ها لا تتفهموا لان بتنقلوا غلط انت كثير. ما كان الاسلام ظاهر لسه كان دين من سيدنا عيسى عليه السلام. قالوا له الايه اللي بدك تؤمن البابا هذا في بيت المقدس هذا كول كبير. قال لهم اعتمد مع جماعة يسير منا انت ياخذوا لهناك. هذا عاد رجع قضى نهاره كله صار المساء رجع ابوه انتصر قال له وينك لهلا انت؟ قال له والله بابا معدي انا رأيت الكنيسة وجدت دخلت الدين احسن ديننا ربي كبير حفظه الله ابدا عم سليم صدر سليم لا خبه ولا عارف يخبي ايه. قال له والله انا بدي ادخل في دينهم بعد الدين احسن دين الجعبات اجلوا دار وما نار كذا ايه. قال له ابدا برأ في جيل حديد حدده خاصة يهزم هذا من تحت لتحت بعد للعرب الدجي تاخده من بلاده بلاد الفرس الى بلاد بيت المقدس، بعثوا له فكوا له الحيط واخذوه معهم، وصل لبيت المقدس، وصل عند البابا الكبير الراهب الكبير، حكى له حكايته، ايه دخلت دين نصرانية، لم يتعبد معه يعلمه العلم والعبادة 40 سنة. ثاني يوم قال له يا ولدي اخر 40 سنة، قال له نعم، قال له انا بكرة بدي اموت، لان اكثر اهل الله يخبروا في موته بإلى الساعة، قال له انا بدي اموت، قال له سيدي وين بدك تدشرني؟ لانا بجارو وين بجارو؟ قال له بيجي واحد يقعد في محلي على عدمي، اتبعه مش مات مات فيه مات. ثاني يوم اخذوه دفنوه، قعد عند الثاني 40 سنة طبق الأصل، كمان قال له بكرة بدي أموت. هي وين داروا أنا؟ وين بتركوني؟ وين بدي جوز؟ قال له ما بقى هون في بلادنا حدا إلا واحد في نينوى، هي جنب الموسم من كم سنة حضرناها، هناك في واحد هذا على عدمنا ومات غيره. ثاني يوم مات، أخذ ضرب طريقه وصل عند بيت مقدس، يا الله وين على نينوى؟ هي نينوى جنب الموسم، بيناتهم ضرب رصاص، شيء بسيط جدا. يا سيدنا يونس عليه السلام قاعد عند هذاك، حكى له قاعد عنده 40 سنة، قال له بكره بدي اموت، قال له وين بدي اروح انا؟ وين تتركوني؟ قال له بده يظهر الان دين الاسلام، وبده يا ليتني كنت انا موجود، محمد خاتم النبيين، هذا هو دين، هو نبي الرحمه وهو خاتم الانبياء والرسل، ولكن يا ولدي بعطيك علاماته، قلت له 3 علامات اذا عرفتهم بتتبعه، وقال المدعيين كثيرين محبين السماء، قال له نعم سيدي، قال له اذا راد يعطوه حدا صدقه ما بقبل، اي علامه اذا حدا هداه هديه بقبل، وله خاتم زين كتفه عطيته لي اي صار توفى راح زين سلم، مين بيجيبه بقى من هنيك؟ من نينوى لبيت مقدس للحجاز للمدينه، صار يشتغل لا سواله حق حمار وبقرة تراهن معدي قافلة، قالوا قال له ما تاخذين معكم؟ قالوا ايش عندك؟ قالوا عندي هالبقرة وهالحمار، قالوا هات، لأنه كان يهود مني، أخذوهم منه، هو كان أسمر غامق، أخذوه وأخذوه معهم، توصلوا المدينة الخبيثين باعوه على أنه هذا عبد، عبد لهم وباعوه، باعوه لجماعة يهود من تحتين سنة، سلموا لليهود، اليهود عندهم نخل زين النخل يعني، وهذا حمام السماء اجا وين محمد بده يجي على المدينه، هو عمال يقطف من النخل ولا تحت، جمعوا مع بعض اليهود وسمعت اسم محمد عبد الله، ترك نزل بالشجره واجا بيناتها نقف، بس لازم قتلوه ضربوه هدوه، لكن سمع انه محمد اجا لهنا، اجا ليثرب، هي المدينه كانت يثرب، هذا على خير ان شاء الله، لمن لك كم شويه من الحشف، حشف التمر يعني يابسات ما كويسات، وصار مشوف الخب او راح من الارض بتاعه مو من الشجر، يعني ما بيجا من الشجر، راح سال وين محمد؟ قالوا هداك، اجى سلم عليه قال له يا محمد انا جايب لك من عندي صدقه تفضل، قال نحن معاش الانبياء لا ناكل الصدقه، على اي وحده؟ اعطاها للصحابه ما اكل صلى الله عليه وسلم، راح بعد كم يوم جاب له كم حشر التمر، قال له يا محمد هذه مني اليك هديه، قال له نعم، نادى الصحابه واكل معهم، الرسول صلى الله عليه وسلم عرف يعني مصادع مكتب السبب مصادع بعد مكتب السبب، الرسول مشي ونزل الايش؟ الرداء، نزل الرداء ولا مبين خاتم النبوه، رقد على خاتم النبوه وقبله وبوسه وحكى له للرسول صلى الله عليه وسلم حكايته من اولها لاخرها، قال له خير ان شاء الله، انت بيع اشتري نفسك وانا بأدي الثمن، راح باع حال اليهود اشترى نفسه بشيء من الذهب ونصل 300 نصل من التمر يعني من النخل وتمسك، اجى قال له قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاي شيء من هذه اعطاه اياه اعطاه، واجى تيصب بيده الرسول صلى الله عليه وسلم 300 نصل من النخل، سيدنا عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله خليه اعطيني وحده اعطيني وحده انصبه، قال له اعطاه وحده ونصب صلى الله عليه وسلم 200 تعصيب، ال 200 تعصيب مسكوا سيدنا عمر تبع ما بيصير، تعلميني بناتي ما بصير اذا ما هيك ما بصير تعلميني، اجى الرسول عاد غيره شك غيره بس كده صار مولاه، صار مولى الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، حطوا عنده. لكن سلمان وما ادراكم ما سلمان علما وعملا، من 20 سنه عم بيجتهد الليل والنهار بالعلم والعمل، اصبح من الاكابر وعرف الدنيا كذلك بابتلاءاته. لزم الرسول صلى الله عليه وسلم ولزم بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مو مولاه، عبد الرحمن صار عبد الرحيم مولاه، صار يخدم اهل البيت، وصار نسي اهله ونسي الدنيا ونسي ما بقى غير عند الرسول صلى الله عليه وسلم بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللي عنده في ذاك امي ابي يا رسول الله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له المرفوض، قال له سلمان ومنا اهل البيت، هذا بيحسب معنا من اهل البيت، حتى كان اهل العباء، اهل العباء الخمسه دخلوه بيناته سيدنا سلمان. وابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، اخرج الحق وانزل فيه القران، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، صار كافر مشرك مع هذا صلى الله عليه وسلم. ويأذي الرسول صلى الله عليه وسلم إزايات حارة، يأذيه ما يبالي، مع كون يوم اللي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى جارية بيقول من بشروه اني اخوه عبد الله اجا ولد، اعطى جارية، لكن مع هذا كان مشرك، كان قوي يعني شركه قوي، شركه جدا قوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم صار يعتني فيه، في سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه كل الاعتناء، الى ان اخى بينه وبين ابو الدرداء. سيدنا ابو الدرداء هذا كان من الاكابر، لما اخى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صار ابو الدرداء، ولكن سلمان اكبر، سلمان اكبر الصحابي كله عمره وعلمه وعمله الى اخره، الا الصحابه الكبار فوقه. يوم الايام بيجي تزور اخوه ابو الدرداء، بيشوف زوجته، زوجة اخو ابو الدرداء ما يمشي بشعشع مستفي، قال لا مالك يا ام الدرداء، قالت اخوك ماله حادث النساء، بده من مقدم من بعد العشاء بيمسك العبادة، وفي النهار قائم، ليله قائم ونهاره صائم، هاي شغلته ما دام غيرها. اجى ابو الدرداء ما كان موجود، اجى ابو الدرداء ايش من اللي انت ناموا، قام ابو الدرداء قال له نام، كل ما قوم هذا تحلل قوم الليل كله، وهذا جنبه نايم سيدنا وشكت له مرت اخوه ام الدرداء، كل ما يرفع راسه بده يقوم يتحبل قال له نام، تم نام نام نام لقبل الفجر ساعه من زمان، قال له قوم عند النهار، قال له افطار، قال له افطار، ما بحكي لك اخوه في الله الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بينهما، الى ان رجع تلطف ابو الدرداء، اللي حكى ابو الدرداء رضي الله عنه. يوم من الايام ابو الدرداء كان من اكابر، لذلك بده يكون نسبه بين متاخين. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وقال له جنبه سيدنا ابو الدرداء، قال له يا رسول الله بدي اسالك، صحيح في ابدال ما ابدال؟ قال له نعم، والان ياتي احدهم او رئيسهم يدخل من الباب الفلاني، هذا ابو الدرداء استنى خمسه يعني ما حد دخل، قام ودخل هو يعني هو منهم، قال له ليش انت مال انت؟ وقال له داخل رجل عبد اسود وعينيه شاخصات في السماء. اجى لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، على الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه هلال العبد، قال له صلى الله عليه وسلم ادعو لنا يا هلال، استغفر لنا يا هلال، استغفر سميك يا رايس، لكن شخص ما صعب. بعد ما راح قال له يا رسول الله ليش هذا مشخص عيني في السماء؟ قال له قرب اجله، بقى ثلاث ايام في عمره،